نستمع الآن إلى ملحمة الحزن، وهي قطعة موسيقية كتبها في العشرينات جورج غيرشوين الأمريكي، واسمها بلغته Rhapsody in Blue، وهي الحادثة الكبرى التي نجحت فيها عملية المزاوجة بين الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز. كان غيرشوين يكثر من التردد على حي هارلم للسود في نيويورك ليستمع إلى خيرة موسيقيي الجاز. هذه القطعة هي أهم ما كتب غيرشوين، ولعلها أيضا أشهر ما كتب، وعندنا منها نماذج عدة يعزفونها أحيانا وكأنها جاز صرف، وأحيانا كأنها موسيقى كلاسيكية صرف، ويعزفونها بتفاوت في السرعة شديد، وهي سيئة الحظ لأسباب أخرى، فالكلاسيكيون المتشددون يخرجونها ويخرجون غيرشوين مؤلفها من اعتبارهم، والمتشددون في الجاز لا يعتبرونها مما يعتبرون. وتوزيعها قام به موسيقار آخر هو فيردي غروفي، والذي جعل بدايتها تبدأ بدمج متصاعد بين النوتات في حركة غليساندو من آلة الكلارينت، هو روس غورمان عازف الكلارينت آنذاك. وما تبقى بعد ذلك هو أن هذه القطعة هي حوار بين البيانو والأوركسترا. على كل هذه التعقيدات، فإن Rhapsody in Blue من أشهر أعمال غيرشوين، بل ربما الأشهر على الإطلاق. وقد أهمل غيرشوين تدوين بعض ما يقوله البيانو في القطعة، لأنه كان هو الذي يعزف البيانو، ثم دون ذلك في وقت لاحق، فبعض الفرق تأخذ بتدوين غيرشوين وبعضها لا تأخذ به. اخترت عزف الفرقة الفيلهارمونية الملكية البريطانية البطيء نسبيا، وسنستمع إلى قطعة من بداية هذه القطعة Rhapsody in Blue لجورج غيرشوين.